بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض من سيناء بس ما في وقت. نسألكم إن شاء الله لحد عنها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال رحمه الله تعالى: أبو بكر الصديق أفضل الصحابة. نسبه هو عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، كنيته أبو بكر. يعني الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم قرابة هو أبو بكر، وأقربهم نسبا علي بن عمه رضي الله عنه، وأقربهم نسبا هم آخرهم خلافة، يعني أقربهم علي ثم عثمان ثم عمر ثم أبو بكر. أبو بكر يعني يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد العاشر. نعم أظن الجد العاشر. نعم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، يعني هو العاشر ولا ظن العاشر. نعم كنيته أبو بكر. صحيح هو العاشر. نعم نعم ها السادس أو السابع. سابع. نعم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، كنيته أبو بكر، وعثمان هو اسم أبي قحافة، وأمه وأم أبي بكر سلمى، وتكنى أم الخير. وتكنى ها وتكنى أم الخير ابنة صخر بن عامر ابنة عم أبيه، أسلمت وهاجرت. ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. عمله: كان أبو بكر تاجرا، تارة يسافر في تجارته وتارة لا يسافر، فقد سافر إلى الشام في تجارته في الإسلام، والتجارة كانت أشرف مكاسب قريش، وكان خيار أهل الأموال منهم أهل التجارة، وكانت العرب تعرفهم بالتجارة. ولما ولي أراد أن يتجر لعياله فمنعه المسلمون وقالوا: هذا يشغلك عن مصالح المسلمين، وفرضوا له درهمين كل يوم. طيب بس لو تعيد ذول أشغلونا. طيب كنيته أبو بكر. نعم. وعثمان هو اسم أبي قحافة. نعم يعني هو أصل اسمه عبد الله رضي الله عنه، ولد عثمان. نعم لكن اشتهر بكنيته. نعم. وأم أبي بكر سلمى وتكنى أم الخير. نعم أيوه. وزوجه ابنة صخر بن عامر ابنة عم أبيه، أسلمت وهاجرت. نعم يعني هو قرشي وزوجته قرشية أيضا. نعم. ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، يعني هو أصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر. نعم يعني مما يدلك على أنه كان قريب من في السن من النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر به كثيرا رضي الله عنه وارضاه. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ما اختار صاحبا له في هذه الحياة قبل البعثة وبعد البعثة سوى أبي بكر رضي الله عنه. وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحبة زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من صحبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هو أكثر من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة مطلقا مرة هو أبو بكر، ما في حد جالس في الكثرة مثل أبي بكر رضي الله عنه. لذلك لما تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يلاحظ الصحابة اختلاف في السياسة كما سيأتي في الكتاب في سياسة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متأثر به وهو صغير. نعم لذا يقال لو كان أبو بكر في بني إسرائيل لكان نبيا رضي الله عنه. نعم. عمله: كان أبو بكر تاجرا، تارة يسافر في تجارته وتارة لا يسافر، فقد سافر إلى الشام في تجارته في الإسلام، والتجارة كانت أشرف مكاسب قريش، وكان خيار أهل الأموال منهم أهل التجارة، وكانت العرب تعرفهم بالتجارة. ولما ولي أراد أن يتجر لعياله فمنعه المسلمون. ولما ولي يعني لما أصبح خليفة أراد أن يستمر في عمله فمنعه المسلمون إلا تشغل التجارة عن الخلافة. نعم. فقالوا هذا يشغلك عن مصالح المسلمين، وفرضوا له درهمين كل يوم. نعم. منزلته قبل الإسلام. نعم. الله أعلم. يقول لماذا مرويات أبي بكر قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ربعا، لأنه مات بعد الرسول فترة يسيرة سنتين فقط، فما احتاج أن يروي كثير، لكن كما سيأتي كان هو يفصل في المسائل التي اختلف فيها الصحابة لسعة علمه رضي الله عنه.